قال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل في كتابه العلل ومعرفة الرجال: سألته، يعني سأل أباه الإمام أحمد بن حنبل، عن الرجل يمس منبر النبي صلى الله عليه وسلم ويتبرك بمسه ويقبله ويفعل بالقبر مثل ذلك أو نحو هذا، يريد بذلك التقرب إلى الله جل وعز. فقال، أي قال أبوه الإمام أحمد: لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. وهذا دليل يا أحبابنا على أن علماء أهل السنة والجماعة كانوا يستحسنون التبرك بالرسول عليه الصلاة والسلام وبآثاره الشريفة. وإلى الأمام، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين.